السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر الدرس الماضي قال الحافظ أن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة، يعني في آخر، ها؟ وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. هذا واحد من الأخوان إن شاء الله خير، يقول جاء في آخر فقرة من الباب السابق فتح الباري قول الشارح وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النظر تفرد بزيادته، وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. يقول هكذا وقع في جميع الطبعات التي اطلعت عليها، طبعة بولاق والسلفية ودار طيبة وشيبة الحمد، طبعة الرسالة. يقول العبارة فيها إشكال، فإن البخاري رحمه الله لم يسق لفظ حديث النظر حتى تتبين فيه زيادة، وإنما الزيادة الظاهرة في إسناده، فكأن الواو بين الجملتين زائدة، الإشارة إلى أن النظر تفرد بزيادته، أن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. يقول إنما الزيادة الظاهرة في إسناده، فكأن الواو بين الجملتين زائدة، وأن صواب العبارة الإشارة إلى أن النظر تفرد بزيادته، أن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. يقول وقد رجعت إلى أربع نسخ خطية لفتح الباري، إحداها مقابلة ومصححة على نسخة المؤلف، فاتفقت كلها على عدم إثبات الواو في الموضع المذكور، ففي بعضها تفرد بزيادته أن الحكم سمعه، وفي بعضها الآخر تفرد بزيادة أن الحكم سمعه، لكن الواقع أن النضر بن شميل لم ينفرد عن شعبة بزيادة ذكر سماع الحكم من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة لهذا الحديث، فقد تابعوا على ذلك يحيى بن سعيد القطان وخالد بن حارث الهجيمي وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي عند البيهقي ابن عبد الرحمن بن أبزة. يقول وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي عند البيهقي الكبرى، وفيه أن الحكم قال ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة بخراسان، مع هذا مع أنهما كوفيان. ولم أجد للحكم بن عتيبة رواية عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة إلا في هذا الحديث، لما دام موجود في أربع صور خطية، منها ما هو مقابل على نسخة المؤلف، فيتجه القول بأن الواو زائدة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه.

قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين، وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. هو موجود في الأصل لكن ما يمنع أن يكون في مشار إليه. وقال موجود، في نسخة موجود بعده لابن عساكر قال أبو عبد الله صبأ. نعم، خرج من دين إلى دين، ويسخن الصابئون فرقة. نعم، أقرأ الشيء موجود. حاشي. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين، وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. هي موجودة في الفتح، بأصل البخاري، في نسخة البخاري مطبوعة مع الفتح موجودة. لا لا، هو ذكر قال هذه من رواية المستنبي وحده، لأنه موجود حتى في الفروق التي معنا رقم 3 سين المستملي. ها؟ وين؟ شو اللي معك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني يقوم مقامه، يعني طهور، يعني طهور، لأنه بدل من الماء فأعطي حكمه ولفظه. وضوء المسلم يكفيه من الماء، بمعنى أنه على قاعدة البدل له حكم المبدل، أنه يقوم مقامه في كل شيء. وضوء المسلم يكفيه من الماء. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم في التيمم، هل هو مبيح فيكفي عن الماء بشروط ولا يزيد على فرض واحد أو وقت واحد، على خلاف بين أهل العلم، أو أنه يقوم مقام الوضوء فيرفع الحدث ثم يبقى النظر هل يرفع الحدث رفعا مطلقا أو رفعا مؤقتا. واللفظ اللي في الترجمة الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. القول بأن التيمم مبيح للصلاة، مبيح ولا يرفع الحدث، قول معروف عند الحنابلة وغيرهم، ولكن يرد عليه أن المصلي بالتيمم يصلي وهو محدث، ولكن صلاته جائزة. والقول بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا يرد عليه قوله في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته. يبقى النظر في قوله فليتق الله وليمسه بشرته عن الحدث الماضي أو عن الأحداث المستقبلة، بمعنى أنه إذا أجنب صابته جنابة ولم يجد ماء فتيمم، ثم وجد الماء، هل يغتسل عن الجنابة الماضية أو نقول أن الحدث ارتفع رفع مطلق فلا يحتاج إلى غسل؟ والحديث فليتق الله وليمسه بشرته. نعم الماضي شو فيه؟ هذا مسألة خلافية كما هو معلوم. من أهل العلم من يقول أن يرفع رفع مطلق مطلق مثل الماء، لأن البدل له حكم بدل. لكن ما الراجح في قوله فليتق الله وليمسه بشرته؟ لأن الاحتمال القائم أنه يمسه بشرته عن الحدث الماضي، أو يتق الله ويمسه بشرته فيما يستقبل من الأحداث الماضي، لأنه يفيد حكما جديدا. أما إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، ما في فائدة. كل أحاديث الطهارة تدل على هذا، فيكون على الاحتمال الأول مؤسسا لحكم جديد، وعلى الاحتمال الثاني مؤكد لأحكام سابقة. وعند عامة أهل العلم التأسيس أولى من التأكيد، لأنه ما يجب فائدة جديدة إذا قلنا فليتق الله ويمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث. جميع نصوص الطهارة تدل على هذا. وإذا قلنا عن الحدث الماضي الذي صلى بالتيمم بسببه حدث من الجنابة، هذا يظهر في الجنابة، لكن هل يظهر في الوضوء؟ لا يلزم. تظهر فائدته في الوضوء؟ لا يلزمه شيخ، لأنه صلى وانتهى، ما حد يقول عيد الصلاة اللي مضت، فالصلاة انتهت. والوضوء ضروري بتوضأ لما يستقبل الأحداث. يبقى أنه إذا صلى الظهر بتيمم وقلنا يرفع رفع مؤقت، هل تبطل الطهارة بوجود الماء؟ هل تبطل الطهارة بوجود الماء؟ قوله فليتق الله وليمسه بشرته يدل على ذلك. يكفيه من الماء. وقال الحسن يعني البصري يجزئه التيمم ما لم يحدث، على كلامه أنه يرفع رفع مطلق. وأما ابن عباس أي صار إماما وهو متيمم بأناس متوضئين، أما صار إماما بأناس متوضئين، ولا شك أن طهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتيمم. فإذا نزلنا التيمم منزلة الوضوء قلنا بدون إشكال أنه يأمهم. والذين يقولون تكره إمامة المتيمم بالمتوضئين نظروا إلى أن الوضوء أكمل من التيمم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري نعم لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة الأرض الذي يعلوها طبقة بيضاء كالملح، هذه سبخة. وفي المدينة سبخة، وإذا وصفت بها قلت سابخة. في المدينة سبخة، هل هي من حد الحرم أو لا؟ بدليل أن الدجال ينزل بها، الدجال ينزل بها. لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. هذا الأبيض الذي يعلو هذه السبخة هو في حقيقته ملح، ملح مائي ولا معدني؟ معدني. ها؟ معدني ولا مائي؟ يعني أصله ماء وتجمد وصار هذا طبيعة الأرض، أصل الأرض. ها؟ سبخ في أرض أصله طبيعته يا شيخ بالخلقة. ها؟ يعني ما كان هنا ما مجتمع في هذه الأرض ونشف ونشأ عنه هذا الملح؟ ها؟ ما ينزل من السماء أو من الماء السماء لا ما يجتمع في كل مكان. ملح الأرض طبيعة الأرض. أحسن الله لك. يكون الملح في نفس التراب يا شيخ، ولما يأتي الماء يحلل الملح مع الماء يذوب يطفو، لما يجف الماء يصبح على وجه التراب. وش صار من الماء ولا من وين؟ طبيعة الأرض يا شيخ، طبيعة الأرض. طيب هذه الأرض ليس فيها ملح، فجاءها الماء وأصله نزلنا من السماء ماء طهورا، فاجتمع في هذه الأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلما جف هذا الماء نشأ عنه هذا الملح الأبيض. الماء يجتمع في كثير من الأرض، يجتمع في مكان من الأرض، يجتمع في كثير من الأرض. وشو؟ الماء قيعان الأرض أكثر من الأرض السبخة، وذلك لا يحدث هذا الملح. إذن ما الفرق بين الماء والملح المائي والمعدني؟ أرض مالحة. يوقع من السبخة، لو وقع سبخة أو وقع من التربة أو وقع شيء ثاني يختلط من الماء، وما يبقى طهور هذا الشيء اللي يختلط منه. شيخنا بحسب دراستنا ما شيء اسمه ملح، نعم في ملح بحرية وفي ملح عجل، لكن ما في شيء اسمه يعني ملح مائي. ملح مائي ذكر الفقهاء. ذكرها الفقه. خلنا نضرب مثال القصب. القصب من اين الملح اللي عندهم؟ الملح ها صخره الفروش بعد عندنا الشقه كلها فروش كبار. ايه لكن اصلها مثل ما ذكر الشيخ اصل المياه الشيخ يجمعون في احواض يجف الماء ويبقى الملح يجمعه. هذا يفهم القصة. لا بأس بالصلاة على الأرض السبخة أو على السبخة، لأن قلت على السبخة بفتحات، وإذا وصفت بها الأرض قلت سبخة، والتيمم بها بناء على أن هذا الملح الذي نشأ من هذه الأرض من الصعيد الطيب أو الصاعد على وجه الأرض. سم مائين أو ملحين فرق بينهما، ما الذي يؤثر في مسألة الحكم على إذا اختلط الماء بالملح المائي وتحلل فيه؟ لا يؤثر عليه لأنه مثله كله ماء، وإذا اختلط بملح معدني وتحلل فيه يكون ماء أضيف إليه طاهر، فينتقل من الطهورية إلى الطهارة. ما يتيمم ما هو بالتيمم، هذا بالماء، هذا الوضوء. قصد السبخة لهذه صفتها لا يتيمم إلا على كلامه يتيمم بها، والخلاف معروف. الحنابلة والشافعية يقول ما في إلا التراب، الرمل ما يتيمم فيه. نعم. قال الحافظ رحمه الله: باب بالتنوين. الصعيد الطيب وضوء المسلم، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعة، وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن وجدان وهو بضم الموحدة وسكون الجيم عن أبي ذر نحوه، ولفظه إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني. وقال الحسن قوله: وقال الحسن وصله عبد الرزاق، ولفظه يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث، وابن أبي شيبة ولفظه لا ينقض التيمم إلا الحدث، وسعيد بن منصور ولفظه التيمم بمنزلة الوضوء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث، وأصرح وهو أصرح في مقصود الباب. وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال تصلي الصلوات، قال تصلي الصلوات الصلوات كلها بتيمم، الصلوات كلها بتيمم كلها، تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث. لا ميلان على أن البدل له حكم المبدل. نعم. قوله وأما ابن عباس وهو متيمم، وهو متيمم وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح، وسيأتي في باب إذا خاف الجنب لعمر بن عاص مثله. وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة، لما أما ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئا. وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك، وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجنب فلم يصلي الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لأنه وجد الماء فبطل تيممه. وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر، وقد أبيح عند الأكثر لأن هذا وجد الماء، ويحتمل أن يكون هذا وبالفعل جنب، والجنابة تختلف عن الوضوء. يعني لو كان متوضئ ثم جاء الماء يقول توضأ وأعد الصلاة؟ لا. كمتيمم. نعم. كان متيمم يا شيخ. ها؟ لو كان متيمم وجاء الماء. هو متيمم وصلى. أنت ذكرت قلت لو كان متوضئا وجاء الماء. إيه لا متيمم. جاء متوضئ ما أحد يقول بهذا. وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة، إلا أن مالك رحمه الله يشترط تقدم الفريضة. وشد شريك القاضي فقال لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضا كانت أو نفلا. قال ابن المنذر إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل انتهى. وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين. قال لا مسألة ما صح في الفريضة صح في النافلة أو العكس تحتها فروع ومسائل كثيرة جدا، وبعض أهل العلم يحتاط للفريضة فلا يجري فيها ما جرى في النافلة على خلاف الأصل. فمثلا إذا قرأ في النافلة قرآن وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نافلته، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، قالوا هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا في النافلة فلا يجري على الفريضة. والقول الثاني أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، وما جرى عليه هنا إذا صحت النوافل، إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، لأن جميع ما يشترط للفرائض يشترط للنوافل إلا بدليل، لأنه في الفريضة الأصل أنه لا يتكلم، الأصل قوموا لله قانتين، لا يتكلموا بأي كلام ولا يتحرك ولا يصلح فيها كلام الناس ولا يشير ولا، فيحتاط للفريضة. فمن رجح جانب الاحتياط قال لا يفعل شيء، يقتصر في النافلة على ما ورد فيها ولا يتعدى ذلك إلى الفريضة. ومن يقول إن الصلوات حكمها واحد وشروطها واحدة، فما صح في النافلة صح في الفريضة، وقول عند أهل العلم معروف. نعم. ها؟ وش أنت ترى؟ ها؟ والله من الأئمة قالوا بهذا ومنهم من قال بهذا، منهم من يحتاط الفريضة فلا يتكلم فيها إلا بما شرع وأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما النافلة فأمرها أسهل، وفيه تخفيف في النافلة من نواحي، منها جواز النافلة من قعود، منها جوازها على الراحلة، ومنها القبلة، والله استقبال القبلة كثير من مما يصح في النافلة ولا يصح في الفريضة، فيحتاط الفريضة. نعم. يعني على ما يقولون عدم النقل ليس دليلا على العدم، تعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في قصة اليدين، لكن تكلم بناء على أن صلاته انتهت، ولا لو يعتقد أنها ما انتهت وتكلم بطلت صلاته. نعم نعم كمل. وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين، قال لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وتعقب بما رواه ابن المنذر عن عباس أنه لا يجب، واحتج المصنف على طريقة ابن عمر في التشدد والاحتياط، جاري أنه لا يصح أكثر من فريضة، وأما ابن عباس وجعل على ما ترجح عنده سواء كان أحوط أو لا. ولما جاء السائل إلى المدينة يسأل عن ابن عمر، قيل له هذا ابن عباس وجاي ابن عمر يبي الاحتياط، قيل له هذا ابن عباس، قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، لأنه ما يمنع نفسه من شيء إلا فيه دليل، ومن يشدد على نفسه بغير دليل هذا شيء آخر، هذا صنيع بن عمر رضي الله عن الجميع. نعم. واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب فإنه يكفيك، أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي به ما شاء من النوافل، يعني ما دام في الوقت، فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء فإن لم يجد تيمم والله أعلم. قوله وقال يحيى بن سعيد هو الأنصاري والسبخة يهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وإذا وصفت الأرض وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة الصعيد الطيب، أي أن المراد بالطيب الطاهر، وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب، ويدل على مذهب الشافعي اشتراط التراب، وأنه لا يجزئ التيمم بغير التراب، لرواية عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، في حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الرواية الأخرى وجعلت تربتها، وذكرنا هذا في مكانه، وأنه إن كان من باب العموم والخصوص فلا تخصيص، لأن التنصيص على فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وإن قلنا أن التربة وصف من أوصاف الأرض فيكون من باب الإطلاق والتقييد، فيعمل بالمقيد ويترك المطلق، وهذا الذي يميل إليه الحنابلة والشافعية، وغيرهم يقولون لا، عموم وخصوص ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فذكر الأرض لا ينفي ما عداها. نعم. ويدل عليه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن الظاهر أنها للتبعيض. قال ابن بطال فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءا، وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء. قال فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله منه صلة، وتعقب بأنه تعسف، صلة يعني زائدة، بس يتأدبون مع القرآن لأنه مصون من الزيادة والنقصان فيقول صلة، هو زائد من حيث المعنى يعني يستقيم على بدونه، أو صلة من حيث الإعراب وهكذا. نعم. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض، قلت هو كما تقول والإذعان للحق خير من المراء، انتهى. ما جازت له ابن حجر؟ ابن حجر جازم على المسألة. إيه لكن ما هم كلامه هذا النقل، شو ينقل كلام صاحب الكشاف؟ هذا يوافق مذهب. نعم. إيه. لكن لا يوافق مذهب الحنفية الذين يرون التيمم بكل شيء، وصاحب الكشاف منهم. نعم. واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل، يعني المدينة. قال: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة، فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه. كل من يشترط التراب للتيمم كالشافعية والحنفية ما يرون التيمم بالسبخة، ما يرون التيمم بالسبخة، وإن كان يعلق باليد والوجه منها شيء، لكن يرون التراب لرواية مسلم وجعلت تربتها، والسبخ الملح ليس من التراب. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد. ها؟ مسرهد ابن ابن وين انت عرضنا بينك وبين المفاوز؟ هذا الكلام الذي ذكر في ترجمته أنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل، كأنه مركب، يعني أن وافق مسدد ابن مسربل مسرهد ابن مسربل ممكن، أما أكثر من ذلك الله أعلم. لكن يذكرون بترجمته وينكت بعضهم أن يقول هذا يصلح رقية للعقرب، إذا رقيت العقرب بمثل هذا فما الحكم؟ إلى من كشفت واحد مقروس وقلت له مسدد بن مسرهد ونفثت عليه ما الحكم؟ ليست رقية مثل الطلاسم، تجعل سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا عادي ولا عرفي، فهو من نوع الشرك. أما كونهم يقول هذه رقية عقرب، لأن تعارفوا على رقى للعقارب بكلام لا يفهم هو حرام، لكنه موجود، لكنه موجود عندكم يا عبد الله ناس يقرون على العقرب تمشي على اليد ما تضرهم رقية؟ ما هي برقية شرعية؟ ما هي بشرعية؟ أنت تقرأ أنت على العقرب؟ ها؟ خلنا الرقية الشرعية معروفة وأثرها معروف، لكن عارف ناس ها شو إذا قرأ عليها ما تقدر ما تقدر يذكرون هذا، ولا هذا أنا ما شفت، لكن يذكرون هذا. ها جربت؟ طيب أنت جربت؟ على كل حال قولهم باب التنكيت هذه رقية العقرب، وهي مناسبة لما يتداوله بعض الناس من السفهاء من استعمال ألفاظ وطلاسم تجعل العقرب تمتنع من لدغ هذا الشخص المرقي. ها؟ لا لا هذا من السحرة ثولا. وش عند الشيخ؟ شيخ؟ فدنا. إيه أنت عنده علم. إيه عندنا علم. الناس في المبدأ يأخذ عقرب ويرفع عليه ثم يضع وش يقرأ عليه بكلام معروف و... هذا مشكلة من هذا النوع. لا لو قتل ما انتفع. يصير عادم للماء والتراب. صلي على حسب حاله. والتيمم على بعض المذاهب أفضل من لا شيء. يتجه لا بد أن يوجد، لكن نحتاج إلى التيمم. الله أعلم. ها؟ شلون؟ تسعة الحين؟ والله بعد سنة من أول الحديث أزين. ها؟ شو؟ إن شاء الله لكم ما أبدأ كافي درس ولا درسين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أقصر درس، أقصر درس إن شاء الله. نرجو يبون نقف على الحديث. اللهم صل وسلم عليك. سم شيخ، إذا عرض كلام الفقهاء بعض كلام العلم الحديث مثلا الماء، ما بماء ما في، أنا طبعا كنت أتكلم من ناحية العلمية أو من ناحية الشرعية، ما في ماء ما في أملاح، يعني حتى ماء السنة في نسبة قلوية البوتاسيوم والصوديوم كلها أملاح، ولكن تكون نسبة قليلة إيه، لكن لو بقيت في الأرض تتجمد تصير ملح. نعم. ها؟ لكن تكون نسبة قليلة جدا، يعني النسبة القليلة يتولد منها ملح. نعم. ما أظن شيخ ما في ماء ما في ملح. الآن أنت الماء جيد جيد يا شيخ الله يبارك فيك، إحنا نتكلم كلام الشيخ إنه لو جمعنا هذا الماء وخليناه يتبخر. شيخ سؤال فقط، هل يبقى عندنا ملح؟ الدليل يا شيخ الدليل، الآن الزجاج السيارة لما ينزل عليه مطر ما تشكل عليه السبخة، هذا ملح يا شيخ، بوتاسيوم وصوديوم لكن نسبة قليلة جدا. يعني ثاني ما يكون إلى ماء بحر؟ لا لا، أنا لم أدش شيخ الدليل، ما في شيء يقول كل ماء فيه ملح. كل ماء فيه ملح يا شيخ، لكن لو جمعناه وجففناه هل يخرج معنا كمية الملح أو يخرج معنا ملح؟ قد ما في الماء المقطر، الماء المقطر اي حتى يكون، لكن يكون تقريبا نسبه معدومه 13 12 والله شيخنا خرج مختبرات طبيه فدرسنا المساله يعني كثير، يعني فما في سؤال عن شيخ المختبرات يعني انت وين هو اللي يقول مخرج؟ أنا خريج مختبر. وإذا تقارع ما يقوى يا شيخ، ما يقوى أخونا ما يقدر عليه. شيخنا ذكرت بذكر حديث بواحدة من قناتكم اليوتيوب، إذا رجل التحق بالصلاة صلاة الجماعة وركع قبل ما يدخل بالصلاة، فما حكم صلاة المنفرد إذا لم يجد مدخلا؟ أنت فصلت آخر شيء، ولكن قلت إذا الشخص أتم الركوع قبل ما يعني أتم الركوع وكمل صلاته قبل ما يلتحق به حدث الصلاة مو صحيحة. طيب إذا قال قائل إنه هذا يعني صلى خلف الصف منفردا يعني مضطرا لا مختارا. لا، هم اللي يبطلون صلاة الفرد خلف الصف يقول ركعة كاملة، أما بعض ركعة ما يضر. الركوع الوحدة إذا كمل. إذا كمل بالصف، إذا كمل الركعة في الصف. لا، إذا كمل منفرد. أدرك من السجود. ها؟ التحق بالسجود. إذا أدرك من الصلاة شيء يكفي. المهم لا يركع ركعة كاملة خلف الصف. طيب شيخ. لأن ما أقل من الركعة ما يسمى صلاة. لا شيخ، مو هذا سؤالي. سؤالي إذا كمل الصلاة منفرد خلف الصف وهو ما لقى يعني مدخل بالصف مشان يصلي. ولا جمع. صلاة ما يصلي. ولا جمع. ما يصلي. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب إلس. ما تعرض عن كلام الرسول. ما نعرض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يترك الجماعة. يترك وش سوي؟ من اللي قال له لا صلاة المفرد خلف الصف؟ أنا ولا أنت؟ المشرع عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ الوجوب ما يسقط في العذر لا. لا لا ما هنا ضرورة. ينتظر ولا يصلي مفرد أحسن له من صلاة باطلة. شيخ هل هذا يؤيد أن الناس يجتمعون إذا كان الإمام في نهاية الصلاة بعد الركوع بعد الركوع بعد الرفع من الركوع ينتظرون الجماعة الثانية أولى؟ إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. لكن صلاتهم صلاة منفرد. منفرد له. وين؟ خلاف خلاف انت تدري ان الجمهور على انه ادرك الصلاه قال الشيخ الجمهور على انه ادرك الصلاه توقفنا الدرس عشان تفتح بسم الله